القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف، وسورة الغلاف عدد اليوم تحمل عنوان مفتي الجمهورية يقول: المقصود الأسمى من الزواج هو توفير السكن والمودة وتحقيق الوئام والتوافق في العلاقة الزوجية، والتفاصيل على الصفحة التالية. قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إن رابطة الزواج رابطة قوية ومتينة، وقد وصفت بأوصاف عديدة في القرآن الكريم، لعل من أجلها وصف الله تعالى لها بالميثاق الغليظ. وأضاف فضيلته أن المقصد الأسمى من الزواج هو توفير السكن والمودة وتحقيق الوئام وحصول التوافق في العلاقة الزوجية بين الزوجين. وقد أرسى الشرع الشريف للأسرة الأسس المتينة والآداب الحكيمة الضابطة لهذه العلاقة ذات الميثاق الغليظ، حتى تكون بمراعاتها موضع سكينة واطمئنان ومحل هدوء وسعادة للزوجين. كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وشدد فضيلة المفتي على ضرورة التفاهم والتوافق بين الزوجين والإلمام بمتطلبات ومسؤولية كل منهما، مع بذل الوضوح والصراحة والوفاء في التعاملات الزوجية، حتى تنجو الأسرة من الخلافات الزوجية، ومن ثم الابتعاد عن التوتر والقلق الذي يهدد استقرار الأسرة بشكل عام. وناشد فضيلة المفتي الشباب المقبلين على الزواج وذويهم عدم المبالغة أو المغالاة في تجهيزات بيت الزوجية، حتى لا يحدث إرهاق لهما ولا لأسرتيهما، وعليهما الاهتمام بالمطلوب خاصة في بداية حياتهما الزوجية، حتى تكون الحياة أيسر وأسعد. وختم فضيلته قائلا: أنصح الزوج الشاب بأن يعي المسؤولية التي ستلقى على عاتقه، وليكن في حرص شديد على نجاح وسعادة الأسرة. كما أنصح الشاب بأن تكون صابرة على زوجها، وأن ترعاه وترعى أسرتها رعاية صالحة، لتكون هذه الأسرة نواة قوية لمجتمع مزدهر. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية. بداية نود إلقاء الضوء على مفهوم الأمن. الأمن يعني طمأنينة النفس وزوال الخوف، وهو نعمة عظيمة، بل يكاد يكون من أعظم النعم، ومن ثم جعله الله تعالى نعمة جليلة يمن بها على بعض عباده، وجعل فقده نقمة ينتقم الله تعالى بها من بعض خلقه. وماذا عن أهمية الأمن في استقرار المجتمع؟ للأمن أهمية قصوى في استقرار المجتمع، فلا يهنأ أفراد المجتمع بدون توفير الأمن الذي تطمئن به نفوسهم، ولا تتقدم دولة إلا إذا تحقق لديها الأمن، فهو مصدر للسكينة ومفتاح للخير وعامل مهم من عوامل التقدم والرخاء. لذا وجدنا حديث القرآن عن الأمن متقدما عن الرزق ورغد العيش، باعتبار أن الأمن وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي. قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات